الأصحاح الرابع والثلاثون. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: إنكم داخلون إلى أرض كنعان، هذه هي الأرض التي تقع لكم نصيبا، أرض كنعان بتخومها، تكون لكم ناحية الجنوب من برية صين على جانب أدوم، ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح إلى الشرق، ويدور لكم التخم من جنوب عقبة عقربيم ويعبر إلى صين، وتكون مخارجه من جنوب قادش برنيع، ويخرج إلى حصر الدار ويعبر إلى عصمون، ثم يدور التخم من عصمون إلى وادي مصر، وتكون مخارجه عند البحر. أما تخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم تخما، هذا يكون لكم تخم الغرب، وهذا يكون لكم تخم الشمال. من البحر الكبير ترسمون لكم إلى جبل هور، ومن جبل هور ترسمون إلى مدخل حمات، وتكون مخارج التخم إلى صدد، ثم يخرج التخم إلى زفرون، وتكون مخارجه عند حصر عينان، هذا يكون لكم تخم الشمال. وترسمون لكم تخما إلى الشرق من حصر عينان إلى شفام، وينحدر التخم من شفام إلى ربلة شرقي عين، ثم ينحدر التخم ويمس جانب بحر كنارة إلى الشرق، ثم ينحدر التخم إلى الأردن، وتكون مخارجه عند بحر الملح، هذه تكون لكم الأرض بتخومها حواليها. فأمر موسى بني إسرائيل قائلا: هذه هي الأرض التي تقتسمونها بالقرعة، التي أمر الرب أن تعطى للتسعة الأسباط ونصف السبط، لأنه قد أخذ سبط بني رأوبين حسب بيوت آبائهم، وسبط بني جاد حسب بيوت آبائهم، ونصف سبط منسة قد أخذوا نصيبهم، السبطان ونصف السبط قد أخذوا نصيبهم في عبر أردن أريحة شرقا نحو الشروق. وكلم الرب موسى قائلا: هذان اسم الرجلين اللذين يقسمان لكم الأرض، إلعازار الكاهن ويشوع بن نون، ورئيسا واحدا من كل سبط تأخذون لقسمة الأرض. وهذه أسماء الرجال: من سبط يهوذا كالب بن يفنة، ومن سبط بني شمعون شموئيل بن عم يهود، ومن سبط بني يمين أليداد بن كسلون، ومن سبط بني دان الرئيس بقي بن يجلي، ومن بني يوسف من سبط بني منسة الرئيس حنئيل بن إيفود، ومن سبط بني أفرايم الرئيس قموئيل ابن شفطان، ومن سبط بني زبولون الرئيس ألي صفان ابن فرناخ، ومن سبط بني الساكر الرئيس فلطئيل ابن عزان، ومن سبط بني أشير الرئيس أخي هود ابن شلوم، ومن سبط بني نفتالي الرئيس فدهئيل ابن عم هود. هؤلاء هم الذين أمرهم الرب أن يقسموا لبني إسرائيل في أرض كنعان.